بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع كلام الناظم في باب المفتوح والممال، وكنا مع قوله في البيت: ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون، ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون. الناظم رحمه الله لما ذكر لنا يعني فصول تحت هذا الباب، أي باب المفتوح والممال، بيّن لنا في هذا البيت يعني حكما آخر ما هو يتعلق أيضا بالإمالة، فأخبر بأنه إذا التقى الساكن مع ساكن فلا بد من حذف الساكن الأول، ومعنى الساكن يعني إذا التقى حرف المد الألف الممال مع الساكن، أي مع حرف ساكن، فالألف ألف المد يحذف، وإذا حذف الألف الذي كانت الإمالة تترتب عليه فمعنى أن الإمالة ذهبت مع ذهاب الألف، ذهبت مع ذهاب الألف الممال، وحينئذ لا إمالة. قال: ويمنع الإمالة السكون، أي ويمنع الإمالة إذا التقى ساكن مع الألف الممال، الإمالة يعني الحرف الممال. فإذا قلنا مثلا، وقد مثلنا في الدرس الماضي بأمثلة متعددة، منها قوله تعالى: القرى التي باركنا فيها، القرى يعني إذا وقفنا عليها نميله، نقول نقرأ القرى، لكن لما التقت مع اللام الساكن في اللاتي، القرى التي لأن اللام المشدد هو مركب من حرفين، من لامين، الأول ساكن والثاني مشدد، اللاتي. إذن فالتقى ألف القرى، الألف المقصور التقى مع اللام الساكن اللاتي، مع لام اللاتي الساكن، فالألف يحذف القرى التي، فإذا ذهب الألف ذهبت الإمالة، ويقرأ الراء مثلا بالتفخيم: القرى التي، وهكذا موسى الكتاب، أو عيسى بن مريم وغيرها من الأمثلة، وهي متعددة في القرآن الكريم. الحاصل أن الألف المقصور الذي تترتب عليه الإمالة إذا التقى مع ساكن آخر فيحذف الألف الذي كانت تترتب عليه الإمالة، وعند حذفه تذهب الإمالة. هذا معنى قول الناظم: ويمنع الإمالة السكون في الوصل، أي إذا وصلت الألف المقصور بالساكن. قال: والوقف بها يكون، أي وإذا وقفنا على الألف المقصور فترجع الإمالة، ترجع الإمالة لأن انفصل عن الساكن. فإذا قلنا مثلا موسى الكتاب لا إمالة، وإذا وقفنا على موسى انفصل الألف على اللام عن اللام فيمال فترجع الإمالة. وإذا قلنا القرى التي لا إمالة، ولكن إذا وقفنا على القرى فصلنا يعني ألف القرى عن اللام فقلنا القرى. وهكذا عيسى بن مريم، إذا وقفنا على عيسى مثلا فصلناه عن الباء الساكن من ابن عيسى بن، فإذا وقفنا على عيسى عيسى ترجع الإمالة. وهذا معنى قول النظيم والوقف بها يكون، والوقف بها ضمير يعود على الإمالة. أي وإذا وقفت على هذا الألف الذي كان يعني منعه الساكن من الإمالة إذا وقفت عليه فيمال، ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون. هذا كنا قد تحدثنا عنه وأعطينا عليه أمثلة، ثم يعني ذكرنا أمثلة كثيرة منها طاغ الماء وجان الجنتين، طاغ الماء وجان الجنتين، وكذلك وجاء رجل من أقصى المدينة أقصى المدينة. وذكرنا أن هذه الكلمات هي في يعني تمال وإن كان الألف مرسوم في المصحف مرسوم بالألف وليس بالألف المقصور، مرسوم بالألف الثابت أقصى المدينة أقصى المدينة. فإذا وقفت على أقصى تقف عليه بالإمالة أقصى أقصى المدينة. وإذا وصلنا الأقصى بالمدينة لا إمالة أقصى المدينة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أقصى، وأقصى كتب بالألف في المصحف لكن فيه خلاف في المصاحف، ففي بعض المصاحف أنه بالألف وفي بعض المصاحف أنه بالألف المقصور، يعني تعدد في المصاحف. يعني المصاحف العثمانية جاء أقصى في بعضها بالألف وفي بعضها بالياء أقصى، مثل أسرى ومثل القرى في بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بالألف المقصورة، أي على صورة لي. إذا قلنا الألف المقصورة أي أن رسمه على صورة الياء، فإذا كتبه الكاتب بالألف فهذا صواب، وإذا كتبه بالألف المقصورة أيضا هو صواب لأنه جاء في المصاحف هكذا وهكذا. لكن الذي جرى به العمل، ونرجع دائما إلى ما جرى به العمل، الذي جرى به العمل هو أنه مرسوم بالألف، الذي جرى به العمل فقط. ولكن لا ننفي يعني أن رسمه بالياء يعني هو موجود وهو صحيح أيضا وهو في بعض المصاحف أيضا، فكلاهما صواب، سواء كتب بالألف غير المقصور أو كتب بالألف المقصور. وأما قول الله تعالى وجان الجنتين في سورة الرحمن فهذا لا يعني جاء بالألف، كذلك طاغ الماء في سورة الحاقة إنا لما طاغ الماء أيضا بالألف. وذكرنا بأن كلاهما يعني كل هذه الألفات هي تمال لأنها من أصلها من ياء. طغى ذكرنا إما أنها من طغيت وحينئذ فالإمالة تكون موجودة لأن من ذوات الياء، وأما إذا كانت من طغوت فلا إمالة لأن من ذوات الواو، لأن ذوات الواو لا إمالة فيها، الفعل إذا كان أو الاسم إذا كان من ذوات الواو لا يمال، وإذا كان الفعل من ذوات الياء فحينئذ تتناسب الإمالة مع الياء ولا تتناسب مع الواو، تتناسب الإمالة مع ذوات الياء ولا تتناسب مع ذوات الواو. وهكذا الأفعال إذا صرفتها فإما أن تكون من ذوات الواو وإما أن تكون من ذوات الياء. فطغى اختلف فيها أهل اللغة، بعضهم قال هي من ذوات الواو، وحينئذ إذا رددت إليك الفعل أو رددته إلى المخاطب تقول طغوت أو طغوت. وإذا كان من ذوات الياء على المذهب الآخر فتقول طغيت أو طغيت بالياء، حينئذ تكون الإمالة. الذي المشهور عندنا وهو أنه إذا وقفنا عليه نقف عليه بالياء، نقف عليه بالياء عند الترجيح، نقف عليه بالياء وحينئذ يمال وهكذا. إذن هذا الكلام كله فيها حول الكلام الناظم في قوله ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون يدور حول هذا ما ذكرناه من الأمثلة ومن يعني من الأحكام. ثم قال في البيت الثاني: والخلف في وصلك ذكر الدار ورققت في المذهب المختار. ذكر الناظم أن ما أن المانع من الألف الممال هو أنه إذا التقى مع ساكن، وذكر أنك إذا وقفت على هذا الألف الذي كان مفقودا عند وصله بالكلمة التي فيها الحرف الساكن ترجع له الإمالة. ذكر كلمة في القرآن الكريم واحدة اختلف فيها أهل اللغة وأهل القراءة، وهي في سورة صاد في قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فقال: والخلف في وصلك ذكر الدار، أي اختلف أهل اللغة وأهل وعلماء القراءة في هذه الكلمة، فبعضهم أمال الراء أمال الراء، وبعضهم لم يميلها. وإذا قلنا أمال الراء معناه أنه رققها، أي قرأها بالترقيق: ذكر الدار ذكر الدار ذكر ذكر الدار. الناظم رحمه الله إما أنه قصد بقوله والخلف في وصلك، إما أنه قصد الاختلاف الحاصل بين الأئمة هو في الإمالة أو في الترقيق. الظاهر أنه في الترقيق، أي ترقيق الراء، هل هو مرقق أو هل هو مفخم، هل هو مرقق أو هو هل هو مفخم. فالذين قالوا بالترقيق يعني جعلوا على القاعدة التي ستأتي في باب الراءات، وأن ورش رحمه الله كل راء قبله كسر فورش يقرأه بالترقيق إن كان مفتوحا أو مضموما، منونا أو غير منون. إن كان الراء مفتوحا أو مضموما وتقدمه كسر لازم فورش يرقق الراء، مثل الذكرى السحرة الشعرى منذر خبير بصير خبيرا بصيرا بالترقيق الراء. فذكر الدار يعني تحت هذه القاعدة، وأن الذال مكسور والكاف ساكن والسكون ليس بحاجز عن الترقيق، يعني السكون لا يحجز أو لا يمنع من الترقيق من ترقيق الراء. لكن في هذه الكلمة فيها اختلاف، هل هي بالتفخيم فنقرأها ذكرى الدار ذكرى الدار، أو هل هي بالترقيق نقرأها بالترقيق بذكرى الدار ذكرى الدار فنرقق الراء. فيها يعني هكذا وهكذا، لكن الذي المشهور يعني هذا هو أنها بالترقيق. ولهذا الناظم رحمه الله قال لما ذكر المذهبين قال: والخلف في وصلك ذكر الدار ورققت في المذهب المختار، أي في القول المختار أن الراء مرققة في ذكر الدار، فهي تحت القاعدة العامة تحت القاعدة العامة. وبعض الأئمة قال هي بالتفخيم، قال هي بالتفخيم، قال لأن الألف الذي كان يجلب الإمالة قد ذهب عند لقائه الساكن، يعني الدال ذكر الدار ذكر الدار، إذا التقى الألف مع الدال المدغم في الدال الآخر فحذف الألف، فلما حذف الألف ضعفت الإمالة، فلما ضعفت الإمالة ضعف معه حتى ترقيق الراء حتى ترقيق الراء. هذا القول، لكن القول هو أن الإمالة ذهبت باتفاق، وأن لا إمالة في ذكر الدار لأن الألف ذهبت، ولكن المشهور أن الترقيق بقي في الراء، إذن فالإمالة زالت لزوال الألف المقصور، ولكن جاء موجب آخر لترقيق الراء، جاء موجب آخر لترقيق الراء وهو الكسر. كسر في ماذا؟ الكسر في الذال، ذكرى. الكسر في ذكرى، فهي مثل الشعرة، الشعرة مثلها أيضا تماما. فكل هذه الكلمات هي بالترقيق عند ورشين. إذن هذا ما يتعلق بهذه الكلمة الواحدة المفردة في القرآن الكريم، والتي ذكر الناظم أن فيها خلاف، ولم يذكرها الإمام الشاطبي، يعني الإمام الشاطبي لم يذكرها، والناظم رحمه الله ذكرها مفردا. وقد اطلع على كتب الأئمة ونصوص الأئمة ففيها هذا الذي ذكره الناظم، وأما الإمام الشاطبي فلم يذكرها، لم ينص عليها، فجعلها من القاعدة العامة. قاعدة العامة ماذا؟ وهو أن كل راء قبله كسر لازم فهو بالترقيق، وإن حال بين الراء والكسر ساكن، فالساكن كما قال الناظم كما قال الشاطبي ليس بحاجز. الساكن ليس بحاجز، لماذا؟ لأن السكون ضعيف، السكون ضعيف، فهو أضعف، أضعف من الفتح، وأضعف من الكسر، وأضعف من الضم. والضعيف لا يقاوم الإمالة، فالسكون يعني لما كان ضعيفا فهو أضعف، يعني في من أنواع أضعف أنواع الضبط والشكل السكون، فلما كان ضعيفا يعني لا يقاوم الإمالة، فبقيت الإمالة على أصلها، كأن الكسر قد باشر الراء في ذكرى والسحرة والشعرة، كأن الكسر قد باشر الراء، لأن السكون كما ذكرنا هو ضعيف لا يقاوم يعني الترقيق. قال ورققت في المذهب المختاري، رققت في المذهب المختاري. إذن هذا ما يتعلق بهذه الكلمة التي في سورة صاد، قد نص عليها الإمام ابن مريم رحمه الله، وذكر لنا فيها قولين، القول الأول وهو ترقيق الراء، والقول الثاني وهو تفخيم الراء، وهذا القول الثاني لا يعمل به، يعني لا نعمل به، فنقرأه بالترقيق يعني فنجري عليه القاعدة العامة، قاعدة العامة وهو أن كل راء قبله كسر لازمون فورش يرققه، سواء كان مضموما الراء أو مفتوحا أو منون بالنصب، لأن إذا كان مكسورا أو منون بالنصب أو منون بالرفع مرفوع بالضم بالضمتين فهو يعني مرقق. والترقيق هو نوع من أنواع الإمالة كما سيأتي في بابه إن شاء الله، فسنشرح هذا يعني المناسبة أو العلاقة التي بين الإمالة وبين الترقيق إن شاء الله تبارك وتعالى. قال والخلف في وصلك ذكر الدار ورققت في المذهب المقتار. ثم قال رحمه الله فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. أعيد. فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. هذا يعني حكم آخر الناظم رحمه الله ذكره، وهو أن يعني الاسم إذا جاء منونا ووقع التنوين على الألف المقصور، منون ووقع التنوين على ألف مقصور، نحو مسمى مولا غزا، فالتنوين وقع على الألف المقصور، فهل بقي الألف؟ لم يبقى الألف كذلك، فهو الألف مسمى في الحال الوصلي، ذهب الألف مثل موسى الكتاب، مثل موسى الكتاب مسمى. لماذا؟ لأن التنوين هو السكون ساكن، التنوين التنوين ساكن. التنوين ماذا يعني تعرفه هو ماذا؟ التنوين هو نون ساكن يلحق آخر الأسماء. التنوين هو نون ساكن يلحق آخر الأسماء، نون ساكن يلحق آخر الأسماء. إذن فالتنوين ساكن، التقى مع الأليف المقصور ساكن أيضا، التقى مع الأليف المقصور وهو ساكن أيضا، فحذف الألف المقصور لسكون التنوين، حذف الألف المقصور لسكون التنوين، لأن القاعدة تشمل إذا التقى الساكنان فاحذف ما سبق. إذن حذفنا الألف المقصور من مسمى ومولا وغير ذلك، وهي قد اجتمع جاء في القرآن الكريم هذا الاسم المقصور الذي كتب في المصاحف ألفه على سورة الياء، جاء في القرآن في 15 موضعاً، 15 موضعاً. فالألف جاء على سورة الياء، ووقع التنوين على هذا الألف المقصور الذي جاء على سورة الياء التنوين، فهو أيضا مانع من الإمالة، أي لا يمال هذا الألف المقصور الذي لحقه التنوين في حال الوصل. إذا وصلنا فنقول مسمى مولا غزا. إذا وصلنا طبعا أن الحرف المنون إذا وقفنا عليه نقف عليه بالألف إن كان منصوبا مسمى، فإذا وقفنا نقول مسمى بحال عليما حكيما، مسمى مولى أو كانوا غزا، نقف بالألف. لكن إذا وصلنا يذهب الألف، فالألف يأتي عند الوقف ويذهب عند الوصل، يأتي عند الوقف ويذهب عند الوصل، وهكذا. فالناظم رحمه الله قال فإن يك الساكن، زيد فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي. فإن يك الساكن تنوينا، لأن قال ويمنع الإمالة السكون، هذا فغير المنون، لأن الساكن إما أن يكون تنوين وإما أن يكون غير تنوين من حروف الهجاء. سبق لنا الساكن الذي هو في عام في حروف الهجاء عامة، قد يكون لاما، قد يكون باء، قد يكون غير ذلك يعني. لكن هنا الساكن تنوين، تنوين يعني إما التنوين إما فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. لكن إحنا غير كنقول تجوزا فتحتين، وإلا في الحقيقة الفتحة الأولى حركة إعراب، الفتحة الأولى حركة إعراب، والجرة الثانية هي علامة التنوين، لأن بدل علماء الضبط بدل أن يضعوا على التنوين نون ساكن مثلا في الضبط يضعون نون ساكن، بدل من أن يضعوا هذا زادوا حركة على حركة الإعراب، زادوا حركة على حركة الإعراب. إن كانت حركة الإعراب ضمة زادوها ضمة في التنوين، وإن كانت حركة الإعراب كسرة زادوها كسرة أيضا في التنوين، وإن كانت حركة يعني الإعراب فتحة نصبة زادوها حركة أيضا. هذه الحركة، الحركة الأولى حركة إعراب، معنى حركة الإعراب يعني يعني تعرب الكلمة عزيزا حكيما حكيما. الحركة الأولى حركة إعراب، يعني بيّنت لنا أن هذا الاسم حكيما منصوب لأنه خبر كان، وكان الله عزيزا حكيما. الحركة الأولى التي وقعت على الألف هذه حركة إعراب، والحركة التي فوقها أو هي متراكبة معها هذه ليست حركة، هذه علامة التنوين، علامة التنوين وليست حركة، علامة التنوين. علماء الضبط اختصروا الأمر كما ذكرنا، فبدل أن يضعوا التنوين نون ساكن وهو في اللفظ نون ساكن، بدل من أن يضعوا على النون ويضعوا عليه السكون وربما يضعون عليه النقطة فيؤدي بهم إلى كثير من هذا، زادوا حركة على حركة اختصارا اختصارا. الحركة الأولى حركة إعراب، والحركة الأولى والثانية يعني جرت علامة على أن هذا الاسم هو منون منون. والتنوين له معان في اللغة، يعني ما يشيع مثلا يذهب الإنسان وينون متى شاء أو يترك تنوين، لا لا، التنوين له معان في اللغة العربية. فيعني هذه الكلمات التي جاءت في المصحف وألفها على صورة الياء كما ذكرنا هي في 15 موضعا من القرآن الكريم. ففي حالة الوصل لا إمالة فيها، حالة الوصل إذا وصلنا، فإذا قلنا وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده، فلا إمالة. لماذا؟ لأن الألف الذي تقع عليه الإمالة غير موجود، ذهب، والذي ذهب بيشنو وهو التقى مع التنوين الساكن، ألف ساكن والتقى مع نون ساكن، حذفنا الألف فقلنا وأجل مسمى عنده، مسمى عنده، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا. إذن لا ألف في حال الوصل، إذا وصلت الكلمة بالكلمة السابقة بالكلمة اللاحقة فحينئذ لا ألف، وإذا يعني انعدم الألف انعدمت الإمالة، لأن الإمالة تقع على الألف، على حرف المد، على حرف مد الألف. قال فإن كان الساكن تنوين وفي ما كان منصوبا، كيف ما كان منصوبا؟ أي كان في حال النصب، يعني الإعراب. دبل أنت تتكلم عن الإعراب النصب، وإلا هذه الكلمة المنونة كلها منصوبة، مسمى غزا، يعني لأن كلمة مبنية، وأجل مسمى، هاو أجل مسمى مبني، التنوين هنا التنوين دائما، يعني الاسم هنا مبني، معنى مبني، معنى مبني أي لا يظهر عليه الإعراب. وأجل مسمى، مسمى في حال الرفع هنا، لأن نعت الأجل، وأجل مسمى، وأجل مسمى، فيعني المسمى على أي حال مرفوع، ولكنه ها هو الآن عليه حركة الفتح، يعني فتحة الإعراب وجرت التنوين، إذن فهو مبني لا يظهر عليه. الإعراب إما أنه يظهر، تظهر حركة الضمة إن كان مرفوعا أو كذا، وإما أنه يكون مقدرا عليه فيكون مبني ولكنه دائما كيبقى هو في حالة النصب أو حالة الجر أو حالة الرفع. في حالة الجر حال لا يغني مولا عن مولا، عن مولا مجرور، عن مولا، مولا مجرور، ولكن ما لا يظهر عليه حركة الجر لأنه مبني، المبني لا يتغير، المبني لا يتغير، يعني لا يتحول عن بنائه الأصلي. وهكذا العرب جعلت الأسماء المبنية أو الأفعال المبنية كالبنيان، هل يتحول البنيان الجدران؟ لا يتحول، لكن الاسم المعرب أو الفعل المعرب هذا يتغير تتغير حركاته وكذا، من من من من من فتح إلى من نصب إلى خفض إلى رفع إلى غير ذلك، ولكن الاسم المبني يبقى على بنائه، ولكن يقدر عليه الإعراب فيكون إعرابه مقدرا مقدرا. مثل هذه الأسماء التي ذكرنا في جاءت القرآن في 15 موضعا فهي على بناء واحد، سواء كانت في حال الرفع في حال النصب في حال الجر، وهذه الكلمات 15 جري فيها هذه الأنواع الإعراب الثلاث، لكن لا يظهر عليها حركة الإعراب، لا تظهر عليها حركة الإعراب، فهي دائما فوق الألف المقصور فتحتان، ألف المقصور. فإذا وصلنا فلا إشكال أنه لا إمالة فيها، ولكن إذا وقفنا يعني وقفنا رجع الألف إلى أجل مسمى، مسمى رجع الألف. الناظم غادي الناظم يذكر لنا هذه أحكام هذا الألف الذي لحقه التنوين، وجاء في القرآن الكريم رسم الألف على صورة الياء، سيذكر لنا فيه يعني أحكام، هل يمال، هل فيه ما يمال أو لا يمال، هو سيذكر لنا في هذين البيتين هذه الأحكام. فقال فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا، كان منصوبا أي كان في حال النصب، كان في حال النصب. قال فبالفتح قيف، أي قيف عليه بالفتح إن كان منصوبا. مثال لهذا الاسم المقصور المنون وهو في حال النصب قول الله تعالى في سورة آل عمران أو كانوا غزا، أو كانوا غزا، غزا هنا خبر كان، خبر كان منصوب، الآن هو في حال النصب، أو كانوا غزا. ثم قول الله تعالى كذلك في سورة قد فلح المؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى على قراءة أبي عمرو البصري وقراءة ابن كثير تترا للتنوين. فمثل هذا المنصوب هذا قال لك الناظم يعني ذكر لنا أنك إذا وقفت عليه تقف عليه بالفتح، وإن كان ألفه جاء على صورة الياء فبالفتح قف إن كان منصوبا. مفهومه أنه إذا كان مجرورا أو مرفوعا ماذا بأي نوع تقف عليه؟ مفهوم الناظم أنك تقف عليه بالإمالة، تقف عليه بالإمالة، لأنه لما ذكر وصرح بأن المنصوب إذا وقفت تقف عليه بالفتح معناه الأسماء الأخرى التي جاء كانت في حال الرفع أو حال الجر تقف عليه عليها بالإمالة. هذا مفهوم يعني منطوق أن هذا الاسم المنصوب من هذا النوع إذا وقفت تقف عليه بالفتح. مفهوم الكلام غير المنطوق أنك إذا وقفت على ما هو مجرور منه وما هو مرفوع منه فتقف عليه بالإمالة. فذكر الناظم ثلاث مذاهب، ثلاث مذاهب في هذا الاسم الذي جاء على هذا الشكل، هذا ثلاث مذاهب تقف على على على على الفتح على المفتوح بالفتح، مفهومه أن المجرور والمرفوع تقف عليه بالإمالة، تقف عليه بالإمالة. وهذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأقوال الثلاثة، الأقوال الثلاثة التي ذكرها الأئمة وهذا مذكورة في هذه البيت، البيت الذي يليه ماذا قال؟ نحو قرى ظاهرة، هذا مثال للمنصوب، قرى ظاهرة في سورة سباء وجعلنا القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة. ففي حالة هذه لأن هذا المفعول جعلنا، مفعول جعلنا منصوب، وجعلنا جيد، وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة، قرى هنا منصوب في حال منصوب. إذن ففي على كلام الناظم أنك إذا وقفت على قرى ظاهرة ووقفت على قرى فتقف عليها بالفتح قرى ولا تميل، نحو قرى ظاهرة. لكن قال وجاء، زيد نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. لما ذكر لنا أن المنصوب إذا وقفت تقف عليه بالفتح هذا القول الأول. القول الثاني وهو معنى أن المرفوع والمجرور تقيف عليه بالإمالة، هذا القول الثاني. القول الثالث قال جيد قرن ظاهرة وجاء إمالة الكلي، إمالة الكلي له أداء، أي والقول الثالث وهو أنك تميله كله سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، فتجعل الإمالة تجري عليه على على على على أنواعه الثلاث. المشهور المعمول به هو هذا، أننا نجري عليه الإمالة سواء كان في حال النصب أو حال الرفع أو حال الجر، إذا وقفنا عليه نقف عليه بالإمالة في هذه الأسماء 15 التي توزعت في القرآن الكريم وتوزعت ألفاظها في القرآن الكريم. يعني الناظم هكذا ذكرنا ثلاث مذاهب، لكن يعني كلامه يعني غير واضح تماما إلا للعلماء، لأن ذكرنا قد قال فبالفتح قيفي نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكلي، فذكرنا الإمالة والفتح، إمالة الفتح المنصوب والإمالة في المجرور والمرفوع ثم الإمالة في الجميع، كلامه يعني هذا. لكن الشاطبي رحمه الله كلامه أوضح، الكلام الشاطبي العام قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، أي الاسم المنون فخموه ورققوا، معنى فتحوه وأمالوا. وقد فخموا التنوين وقفا أي في حال الوقف، ورققوا فخموا ورققوا معنى فخموا فتحوا وقفوا عليه بالفتح، ورققوا معناهم أمالوا، لأن قد يعبر عن الفتح بالتفخيم، هذه عبارة علماء القراءة، قد يعبرون عن الفتح ويقال تفخيما لأن الفتح هو مفخم والكسر مرقق والضم بينهما، الفتح مفخم الكسر مرقق والضم بينهما، أي بين الترقيق والتفخيم هكذا. قال الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي قال في حرز الأمان وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، ذكر مذهبين فخموا ورققوا، أي في هذه الأسماء 15 التي جاءت منونة بعض أهل الأداء قرأوها بالتفخيم وبعضهم قرأ بالترقيق، أو لهم فيها مذهبان التفخيم والترقيق. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا، تفخيمهم في النصب أجمع مثل الإمام بن بري، وتفخيمهم في النصب أي وتفخيمهم جاء في المنصوب، معنى أن المنصوب مفتوح تقف عليه بالفتح بحال الوقف. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا مسمى ومولا رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترى تزيلا، مسمى جاء مجرور وجاء مرفوع، المجرور مثل قوله تعالى إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى هذا مجرور، لأن إلى وأجل مجرور ومسمى تابع لأجل فهو مجرور. المرفوع وأجل مسمى، مسمى مرفوع أيضا لأن أجل مرفوع ومسمى كذلك حتى هو مرفوع، إلا أن أجل ظهرت عليه حركة الإعراب وأجلون، ولكن مسمى كما ذكرنا أنه لا تظهر عليه حركة، فهو مرفوع تقديرا معنا وهكذا لا لفظا، اللفظ يعني اللفظ بقي ظاهر أنه منصوب، ولكن هو في حالة حال الجري لأنه اسم من الأسماء المبنية. قال مسمى ومولا رفعه مع جره، كذلك مولا جاء مرفوعا في قوله تعالى يوم لا يغني مولا، لأن فاعلنا مولا فاعل يوم لا يغني مولا فاعل عن مولا عن مولا مجرور هذا عن الأول مرفوع لأنه فاعل والثاني مجرور مجرور يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إذن جاء مرفوعا وجاء من فأعطانا الإمام الشاطبي أمثلة المجرور والمرفوع قال مسمى ومولا رفعه مع جره ومنصوبه غزا المنصوب غزا كلمة واحدة في سورة آل عمران جاءت يعني في يعني منصوبة في حال فهي في حال النصب ومنصوبه غزا وتترى تترى في سورة قد فلح جاءت أيضا منصوبة تترى لكن في رواية ورش أنها غير منونة تترى ثم أرسلنا رسولنا تترى تترى فهي غير منونة في قراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير هي منونة وفي هذا القدر كفاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.